الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإن لقي بكله كل أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليه. كان الكلام في البراهين التي ذكرها حكماؤنا لإبطال مقالة المتكلمين في الجزء الذي لا يتجزأ. كنا بصدد بيان هذا البرهان، وهو أنه لو فرضنا جزءا لا يتجزأ فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما، ذكرنا بعض الاحتمالات وبقيت بعض الاحتمالات. الاحتمالات التي بقيت هو أنه لو فرضنا أن هذا الجزء الذي فوقهما أو فوق ملتقاهما يلقى بكله كل أحدهما أو الأول أو الثاني ولا يلقى الآخر، احتمال هذا أيضا احتمال، ولكنه يقول هذا يلزم منه الكل. لماذا؟ لأنه نحن فرضنا أن هذا الجزء الثالث على ملتقاهما، إذن لا يعقل أن يمس أن يكون ماسا لأحدهما دون الآخر، وإلا يلزم ما فرض أنه على ملتقاهما ليس كذلك. وإن لقي بكله كل أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليه. وإن لقي بكله أو ببعضه، هذا الشق متاوق للشق الأول الذي ذكرناه، بكله أو ببعضه كل كليهما. قلنا إذا لقي بكله أو ببعضه كل كليهما انقسم. هنا نقول إن لقي بكله أو ببعضه مو كل كليهما وإنما بعض كليهما. هنا مو فقط يثبت انقسام ذلك الجزء الذي فوق ملتقاهما، بل يثبت ماذا؟ يثبت انقسامهما معا، لأنه تبين بعضه قد التقى وبعضه لم يلتقي فهو قابل للانقسام. وإن لقي بكله أو ببعضه، هذا نفس الاحتمال الأول، من كل منهما شيئا انقسم كما في أولا، وانقسم لأنه لقي بعض هذين. وقد أوردوا في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوها من البراهين وهي كثيرة مذكورة في كتبهم، كالبرهان المعروف ببرهان تفكك الرحى، والبرهان المعروف ببرهان تفكك الدائرة، ونحو ذلك من البراهين التي ذكرت في المفصلات وذكرت في المنظومة للحكيم السبزواري أيضا. إذن هذا القول الأول وهو الجزء الذي لا يتجزأ باطل قطعا، وبه يبطل أيضا القول الثاني، لأن القول الثاني أيضا كان يقول بالجزء الذي لا يتجزأ، ولكن يرى أن الأجزاء غير متناهية، فلهذا قال: وأما القول الثاني المنسوب إلى النظام وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، فيرد عليه ما يرد على القول الأول مضافا إلى إشكال آخر، وهو أنه يفرض أن الأجزاء غير متناهية، إذن يلزم أن يكون الجسم متناهي والأجزاء غير متناهية، مضافا إلى أن عدم تناهي الأجزاء على تقدير كونها ذوات حجم يوجب كون الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة. ومن الواضح والضرورة تدفعه، لأن الأجسام متناهية لا أنها غير متناهية. حتى لماذا قال على تقدير كونها ذوات حجم؟ باعتبار أولئك قالوا أنها لا حجم لها، ولماذا هو قال على تقدير؟ لأنه إذا لم يكن لها حجم أساسا لا يتكون عندنا جسم، إذا أردنا أن يتكون عندنا جسم لا بد أن نفرض أن يكون لها حاجب، فإذا فرضنا أن لها حاجب والمفروض غير متناهية فلا بد أن يكون المتكون منها أيضا غير متناهي. وأما القول الثالث المنسوب إلى ذي مقراطي، يعني نفس الأجزاء غير متناهية، مو لا تتجزأ غير متناهية، الأجزاء غير متناهية، ما إلى معنى لا تتجزأ غير متناهية، شنو معنى؟ لا قول النظام مو هذا، قول النظام يؤمن بالجوهر الفرد مثل المتكلمين، ما يبين هذا المطلب، لو كان يبين هذا المطلب هو هذا مقالة الحكماء مهم، قول النظام أنه يرى نسق مقالة المتكلمين، ولكن بإضافة هذا القيد أولئك يقولون أن الجسم مركب من أجزاء فردة أو أجسام فردة متناهية، النظام يقول من أجزاء أجسام فردة غير متناهية. وأما القول الثالث المنسوب إلى ذي مقاطي، أنتم عندكم إشكال لنا؟ بلي. وأما القول الثالث المنسوب إلى ذي مقراطيس، إذا تتذكرون قول ذي مقراطيس كان من أقوال الاتصال ومن أقوال الانفصال، من أقوال الانفصال قلنا يعني أن الظاهر من الجسم هو الاتصال، أما واقع الجسم هو الانفصال، هو الانفصال. إذن ديمقراطيس نظريته تبتني على ركنين، الركن الأول أن ما نراه متصل ليس في واقعه متصل، يعني هو قائل بعدم الاتصال، قائل بالانفصال. القول الثاني أو الركن الثاني أنها تلك الأجزاء التي يتكون منها الجسم بعد بسيطة غير قابلة للتفصيل. واضح هذا المطلب؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشكل على كلا الركنين، يقول أما الركن الأول هو أنه صحيح أن هذا الجسم ليس متصل، ولكن يعني لا يوجد فيه امتداد اتصالي في الأبعاد الثلاثة، ولكن تلك الأجزاء التي تقول عنها مكونة لهذا الجسم فيها امتداد أو لا يوجد فيها امتداد؟ فيها امتداد، إذن لابد أن نلتزم بالامتداد، لو نلتزم بالانفصال، نلتزم بالامتداد لا بالانفصال، لأن تلك الأجسام التي هي مبادئ تكون هذه الأجسام المحسوسة ممتدة في الأبعاد الثلاثة، وإلا لا يتكون منها هذا الجسم. حتى أنا ما أدري بأنه ديمقراطيس ينكر هذا أو لا ينكر هذا، المهم ديمقراطيس يقول هذا الذي بظاهره متصل في واقعه ليس بمتصل، وإنما أجزاء منفصلة، أما تلك الأجزاء المنفصلة لها امتداد أو ليس لها امتداد، هذا ما كان في نظرية ديمقراطيس. الذي يفهمه السيد العلامة أنه ليس لها امتداد، ومن هنا يشكل بأنه تلك الأجسام لا بد أن يكون لها امتداد، وإلا لا يتكون جسم له امتداد. هذا الركن الأول الذي يناقشه، والركن الثاني الذي يناقشه يقول بعد ذلك سيأتي أن الأجسام ليست بسيطة، وإنما هي مركبة من مادة وصورة جسمية. بني بني فلهذا أنا رددت المطلب، لأنه ظاهر عبارة السيد العلامة هذا، أنه يفترض أن لابد أن نقول بالانفصال، إلا أن نورد الإشكال بشكل آخر، التفتوا لي، إلا أن نقول بأنه أساسا السيد العلامة هذا نقول لا يراه جسم، الجسم الفلسفي مو هذا، هذا جسم صناعي إذا تتذكرون، الجسم الفلسفي هل متصل أو منفصل في الواقع؟ يعني تلك الذرات بعد مركبة أو غير مركبة، تلك الذرات التي هي الجسم واقعا مركبة من أجزاء منفصلة أو هي اتصال واحد امتدادي؟ وهذا القول يرى بأنه ماذا؟ يرى بأنه لا، هذا الذي بظاهره اتصالي هو في واقعه إلا أن يكون الإشكال مرجعه إلى ذاك، وهو أن ديمقراطي يرى أن ما يظهر للحس أنه متصل هو في الواقع أنه ماذا؟ منفصل. سيد العلامة يقول لا، هو باق على اتصاله وليس بمنفصل واقعا. نعم يقبل القسمة الوهمية، ولكن قبول القسمة الوهمية شيء والانفصال الخارجي شيء آخر. عند ذلك يكون إشكال مع الركن الأول أيضا فضلا عن الركن الثاني. قالوا أما القول الثالث المنسوب إلى ديمقراطيس، وهو أن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة لا تتجزأ. أنا فقط جملة معترضة أذكر بالأمس بعض الإخوة إجوا هنا قالوا سيدنا هذه الأبحاث وتحذفن أنت من الدرس، أصلا ما الدرس في هذا تتجاوز أن تروح للفصل اللاحق. أنا أجبت فالجواب تقريبا كان جواب جدلي، ولكن واقع الأمر أنه أنتوا إذا هلن الأبحاث ما تقروهين يعني معناه أنه كثير من أبحاث المنظومة ما تقدرون تقروهن، كثير من أبحاث الأسفار ما تقدرون تقروهن، كثير من أبحاث الإشارات ما تقدر تقروهن. لماذا؟ فأسلاء وارد في هاي الإصطلاح، فأنت إذا ما تعرف الإصطلاح وما مقصود الإصطلاح وما هي البراهين التي تبطل بها هذه النظرية أو تلك النظرية، خذ معنى ذلك أنه مفتاح العلم مبيد ما تقدر تدخل العلم. احنا ان شاء الله بعد ذلك كثيرا ما نقول انه او في كثير من الموارد سنعبر هذا مبني على الجزء الذي لا يتجزا، مبني على نظريه ديمقراطيه. خب انت اللي ما تدري الجزء الذي لا يتجزا شنو، ديمقراطيه شنو، بعد ذاك المطلب تفهمه. فلهذا ان شاء الله كان معذور بعض الاخوه اللي هم اعترضوا اليوم ما اجوا للدرس، قالوا بانهم سيدنا هذه مو مفيده بعد. انا اتذكر واحد من خدمة الشيخ استاذنا الشيخ حسن زاده آملي، قلت له هذه الطبيعيات ليش نقراها ونستفيد منها في اوائل دراستنا اللي ما كنا نلتفت الى المطالب، قلت له الطبيعيات ما عندنا احتياج لها ليش نقراها؟ قال انت من ذكر بعد ليش نقراها ما بيه الفايدة؟ قال اذا ما بيه الفايدة من بكرة بعد خلاص. انت اذا جاء الاستاذ هو الاستاذ يشخصك بل بابا هذا اكو باحتياج. شوفوا بعض الان دعوات اكو ان صحيح العام بحث ما ادري الحقيقة الشرعية بحث كذا نحذفهن من الاصول، والسيد الشهيد حذفهن، ولكن من الناحية المنهجية مو صحيح حذفهن. ليش؟ لانه انت يا كتاب اصولي ما بي صحيح وعمه ما بي حقيقة شرعية ها؟ وما بي مشتق. اكو كتاب اصولي ما بي هذني يقول لك على الصحيح هالشكل يصير، على الأعم هالشكل يصير. هستني أنت ما عندك تصورات عن الصحيح والعم، هذا المطلب يبقى غائم لا تعرف عنه شيئا. فلهذا هذه الأبحاث الإخوة وإن كان نحن صحيح أبطلتها الفيزياء، وإن كان إن شاء الله سأبين في آخر البحث أن هذا خلط بين البحث الحكمي والبحث الطبيعي الذي تبطله الفيزياء أو تثبته لا علاقة له بما تثبته الفلسفة أو تبطله، لأنه ما تبطله الفيزياء أو تثبته مرتبط بالمادة الخارجية. ونحن وين دا نتكلم؟ دا نتكلم في الخارج ودا نتكلم في الماهية. فلهذا إذا تذكرون في أول عن الكلام قلت أحفظوا هذه النقطة، بحثنا في ماهية الجسم مو بحثنا في المادة الخارجية حتى تنالها التجربة أو لا تنالها التجربة. الفيزياء تنال ماذا؟ تنال المادة الخارجية الجسم الخارجي، ولا علاقة لها بالمادة والجسم الفلسفي الذي هو نوع من أنواع الجوهر العقلي. نرجع إلى محل الكلام. قالوا أما القول الثالث المنسوب إلى ديمقراطيس، وهو أن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة لا تتجزأ خارجا، وإن جاز أن تتجزأ وهما وعقلا، ففيه أن هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذوات حجم فتكون أجساما ذوات اتصال جوهري. نحن خب لا ندعي أن الجسم الفلسفي هذا، قلنا أن هذا جسم صناعي ونحن بحثنا في الجسم الطبيعي لا في الجسم الصناعي. الجسم الطبيعي الانفصال حاكم فيه والاتصال حاكم فيه، الاتصال. وفي مقاطيس ماذا يقول؟ يقول أن الانفصال حاكم فيه، إلا أن يكون النزاع نزاعا لفظيا، يعني هو يتكلم عن هذا ونحن نتكلم وين؟ في الجسم الطبيعي، فعند ذلك يرتفع النزاع، يرتفع الإشكال. يعني بمقاطيس يتكلم في هذا الجسم يقول مركب من أجزاء صغار صلبة، ونحن عندما نقول بأنه في امتداد نتكلم في ماذا؟ مو في هذا، نتكلم في الجسم الطبيعي، عند ذلك يرتفع. أما إذا كان ذي مقراطيس يتكلم في ماهية الجسم مو في الجسم الصناعي، ويقول أن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة، الجواب كلا، أن الجسم ليس مركبا من أجزاء صغار صلبة، بل أجزاء لها ذوات حجب له امتداد جوهري في الأبعاد الثلاثة. قال ذوات اتصال جوهري تتألف منها، أي من تلك الأجزاء، الأجسام المحسوسة. وعلى هذا فالذي يثبته هذا القول أنها هنا أجساما أولية هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة، يثبت هذا، ولكن فيها امتداد أو مركبة من أجزاء منفصلة. هو يقول فيها مركبة من أجزاء منفصلة، ونحن نقول ماذا؟ لا، تلك فيها امتداد بعد، مو مركبة من أجزاء منفصلة. على أن هذا القول لا يتبين به نفي الهيولة. هل أن نظرية ديمقراطيس تنفي أن الجسم مركب من الهيولة والصورة؟ لا تثبت أن الجسم مركب من الهيولة والصورة، لكن تنفي أن الجسم مركب من الهيولة والصورة؟ لا تنفي أن الجسم مركب من الهيولة والصورة. إذن إمكان أن يكون هذا الذي يقول صغار صلبة قابل للتقسيم هذا معقول، كما سيأتي برهانه بعد ذلك أن الجسم مركب من المادة والصورة الجسمية. على أن هذا القول لا يتبين به نفي الهيولة وإبطال تركب الجسم منها ومن الصورة الجسمية. فإن قلت هذا لا ينفي لا يبطل، لكن من أين تثبتون؟ قال وسيأتي إثباتها في الفصل التالي. يعني هذا البرهان لا يبطل التركب، ولكن لا يثبت التركب، من أين تقولون بالتركب؟ قال سيأتي إثباته بعد ذلك، وسيأتي إثباته أي إثبات الصورة الجسمية في الفصل التالي، سيؤول إلى إثبات الصورة الجسمية للأجسام الأولية التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة، وإليها أي إلى هذه الأجسام الأولية تنتهي تلك الأجسام المحسوسة بالتجزئة. ولكن لقائل أن يقول أساسا ذي مقاطيس ليس بصدد بيان ماهية الجسم، بل هو بصدد نظرية فيزيائية، أساسا بعد ذاك الوقت لا مجال للإشكال على من؟ على ذي مقاطيس، لأن ذي مقاطيس مو بصدد بيان ماهية الجسم وأنه بسيط أو غير بسيط، مركب أو غير مركب، مو ما عنده علاقة بحثها في تحته في هذه بحث فيزيائي. الفيزيائي ما لا يبحث في ماهية الجسم وفي هذه الأجسام الموجودة بأيدينا، وبعبارة أخرى بحث الفيزيائي في الجسم الطبيعي، وبحث الفلسفي في الجسم الصناعي، والفلسفي في الجسم الطبيعي. فلا معنى لأن نناقش الفيزيائي بمباني فلسفية. فلهذا إذا تذكرون قلنا خلط البحث الفلسفي مع الخلط الطبيعي هذا من الأغاليط التي أخرت كثير من العلوم الطبيعية. عملية الإبصار ليست عملية فلسفية حتى نبحث عنها، وإنما عملية طبيعية، عملية فيزيائية، فلا بد أن تعطى لأهل الفيزياء والتجربة ليقولوا رأيهم في عملية النور والإبصار. أن كرة القمر تقبل الخرق والالتئام أو لا تقبل، هذه مو مسألة فلسفية حتى نبحثها من الناحية الفلسفية ونقيم البراهين على أنها تقبل أو لا تقبل، وإنما التجربة لا بد أن تقول تقبل أو لا تقبل. فلقائل أن يقول ديمقراطيس كان بصدد بيان نظرية فيزيائية فإشكالات السيد العلامة غير واردة عليه. نعم، إذا كان بصدد بيان نظرية فلسفية فإشكالات السيد العلامة واردة عليه. وأما القول الرابع المنسوب إلى الشهرستاني وهو كون الجسم متصلا واحدا كما في الحس يقبل، وهسا الآن ننتقل إلى الأقوال التي ترى أن الظاهر والباطن ماذا؟ واحد، يعني كما هو متصل في الظاهر متصل في الواقع. قال وهو كون الجسم متصلا واحدا كما في الحس يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية ففيه ماذا؟ ففيه لا أقل. إذا كان هذا الجسم له حجم أجمع أجزاؤه لها حجم إذا تقبل القسمة العقلية لا أقل. أن لازمه وقوف القسمة العقلية وهو ضروري بطلان، لأن ما له حجم فهو قابل للقسمة العقلية بنحو كلي كما أشرنا إليه فيما سبق. وأما القول الخامس وهو المنسوب إلى أفلاطون وهو كون الجسم جوهرا بسيطا. إذا تذكرون قلنا أفلاطون نظريته كانت مركبة أيضا من ركنين. الركن الأول أن هذا الجسم بظاهره متصل ومنفصل، متصل في واقعه أيضا متصل. حديث أين؟ في الجسم الطبيعي وفي الجسم الصناعي. في الجسم الصناعي أفلاطون يقول هذا الجسم بظاهره متصل ومنفصل، متصل في واقعه أيضا متصل. وثانية بسيط لو مركب، بسيط. الجواب على ماذا؟ على كلا الركنين واضح. أولا أنه مركب وليس بسيط كما سيأتي بعد ذلك، وثانيا أن هذا الذي تتصوره أنه متصل هو في واقعه ماذا؟ منفصل، كما أثبتت الأبحاث الفيزيائية الحديثة من أن هذه الأجسام الصناعية مركبة من ذرات كثيرة بينها فواصل تفصل هذه الذرات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن بلي جسم جسم جسم يقول هذا بلي بعد بناء على هذا بعد لا يبقى عنده أي مركب ما لا يبقى عنده صحيح. يعني في الوجود المادي لا يؤمن بأي مركب. قالوا أما القول السادس أما القول الخامس المنسوب إلى أفلاطون وهو كون الجسم جوهرا بسيطا وهو الاتصال الجوهري القابل للقسمة إلى غير النهاية، ففيه أولا منع كون الجسم بسيطا لما سيوافيك بالإثبات الهيولة للجسم في الفصل الخامس، على أن في كون الاتصال الجوهري الذي للجسم هو من يناله الحس، ماذا هو ما يناله الحس من الأجسام المحسوسة كلاما سيأتي في آخر هذا الفصل. نحن أيضا نؤمن بأن الجسم له ماذا؟ امتداد جوهري وله اتصال في الأبعاد الثلاثة، ولكن مصداقه هذا ومصداقه الأجزاء المكونة لهذا. نحن أيضا الركن الثاني أيضا نؤمن به وهو أن الجسم له اتصال وامتداد في الأبعاد الثلاثة، ولكن أين مصداقه؟ هذا المحسوس من مصداقه التي تثبته العلوم الطبيعية، مصداقه الذي تثبته العلوم الطبيعية لا مصداقه هذا الجسم الصناعي. فلهذا يقول على أن في كون الاتصال الجوهري الذي للجسم هو ما يناله الحس، يعني هو هذا الذي يناله الحس من الأجسام المحسوسة كلاما سيأتي إن شاء الله عندما يقول وقد اكتشف علماء الطبيعية أخيرا بعد دقائق بعد تجارب دقيقة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء ذرية لا تخلو من جرم بينها من الفواصل إلى آخره. وأما القول السادس ولعله هذا القول الذي هو القول المنسوب إلى شيخ الإشراق، طب أنتم تتذكرون أن نظرية شيخ الإشراق أولا كانت تؤمن بماذا؟ تؤمن أن الجسم في ظاهره متصل في واقعه متصل ومنفصل، متصل أيضا، ولكن مركب أو بسيط؟ قال مركب، بخلاف نظرية إفلاطون الذي قال أنه بسيط. خب إذا صار مركب، مركب من جوهرين لمركب من جوهر وعرف؟ بينا بالأمس أن شيخ الإشراق نسب إليه أنه مركب من جوهر وعرض، يعني مركب من المادة ومن الصورة الجسمية لو من الجسم التعليمي، من الجسم التعليمي. طبعا الإشكال الأول الواضح الذي يرد على شيخ الإشراق الماهية، هل يعقل أن تكون مركبا من مقولتين متباينتين؟ لأنه هذا الجسم ما هي واحدة حقيقية أو ماهيتان؟ ماهية واحدة حقيقية، أحد الجزئين جوهرا والجزء الآخر ماذا؟ عرض. يعني أحد الجزئين في موضوع والجزء الآخر لا في موضوع، وقد قلنا فيما سبق أنه لا تجتمع الجوهرية والعرضية في ماهية واحدة. وبحثنا في الماهية مو بحثنا في الوجود الخارجي، وإلا زيد الخارجي مركب من جوهر عرب لو مو مركب من جوهر وعرب. نعم هم فيه جوهر وهم فيه عرب، ولكن العرب عرضي له لو ذاتي له. ولكن إذا قلنا أن العرب جزء الجسم ذاتي لو عرضي ذاتيون، إذن الذي يستحيل هو تركب ماهية حقيقية من جزئين ذاتيين، أحد الجزئين جوهر والجزء الآخر عرضون. نعم يعقل أن يوجد عندنا موجود خارجي مركب من جوهر وعرض، ولكن يكون الجوهر ذاتيا له ويكون العرض عرضيا له. فوق عبارة أخرى إذا تتذكرون نحن قلنا هل يعقل أن توجد ما هي داخل بالحمل الأولي تحت أكثر من مقولة؟ قلنا محال، لأنه يلزم كثرة واحد وهو محال. وهنا لو قلنا أن ما هي الجسم داخل تحت مقولة الجوهر وهي المادة، وتحت مقولة العرض وهي الجسمية التعليمية، يلزم تركب ماهية واحدة حقيقية من مقولتين متباينتين بتمام الذات وهو محال. بل لا، بحثنا في ماهية الجسم. ليش احنا قلنا محل النزاع لابد نحفظه؟ حتى لعل شيخ الإشراق كلامه بالوجود الخارجي، انا مو كلامي، كلامنا نحن. اين اللي يريد يتكلم في ما احنا دا نتكلم في ماهية الجسم؟ وعادة عندما يعرفون الجسم تعريف مرتبط بالماهية وبالوجود، التعريف مربوط بالحمل الأولي وبالحمل الشايع، مربوط بالحمل الأولي. إذن يتكلمون في تعريف الماهية لا في وجود الماهية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا الإشكال التفتون لأنه بحث كبراه مهمة اللي يريد يطبقه هنا. الكبرى هذا، إذا كان عندنا عرض فيه أبعاد ثلاثة، شيخ الإشراق يقبل أن هذا العرض ماذا؟ فيه أبعاد ثلاثة، امتداد في الأبعاد الثلاثة، طول وعرض عمق. عرض أو ليس بعرض، يحتاج إلى جوهر أو لا يحتاج إلى جوهر؟ بل يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ موضوعه ما هو؟ لا تقولوا المادة. لماذا؟ لأن المادة قوة لا يمكن أن تكون. فعليتها بماذا؟ فعليتها بالذي يحصلها، والعرض لا يمكن أن يكون محصلا للجوهر، بل العرض يقوم بالجوهر، فلا يعقل أن يكون محصلا للجوهر. ومن هنا عندما عرفنا العرض قلنا ماذا؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن. وإذا كان العرض مقوما للمادة، هذا معناه أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع لا مستغني، مع أنه عرفناه في موضوع مستغني. إذن موضوع هذا العرض لا يمكن أن يكون المادة. ما هو موضوعه؟ ثم هل أن هذا الموضوع يمكن أن لا يكون ممتدا في الأبعاد الثلاثة، أو لا بد أن يكون ممتدا في الأبعاد الثلاثة؟ وبعبارة أخرى، هل يجب الانسجام بين العرض والموضوع أو لا يجب الانسجام؟ إذا كان العرض له أبعاد ثلاثة، يمكن أن يكون موضوعه له بعدان؟ يمكن؟ هذا معناه في البعد الثالث يكون جوهرا وقد فرض أنه عرض. إذا عدنا عرض مركب من بعدين، يعني خط، يمكن أن يكون موضوعه فيه بعد واحد؟ صفح، يمكن أن يكون موضوعه فيه بعد واحد؟ ومن هنا نقول أن السطح يعرض ماذا؟ يعرض الحجم. الحجم عرض والسطح عرض، ولكن العرض مركب من بعدين، والحجم ماذا؟ مركب من ثلاثة أبعاد. والعكس غير، والعكس محال، أن يكون العرض فيه ثلاثة أبعاد والموضوع فيه بعدان. ومن هنا نقول أن الخط يعرض السطح، لأن السطح له بعدان والخط له بعد واحد، ويستحيل العكس، يعني أن يكون السطح عارضا على الخط. ومن هنا نقول أن النقطة تعرض الخط، لأن النقطة لا بعد فيها لأن أمر عدمي، والخط له بعد واحد، ويستحيل العكس أن يعرض الخط على النقطة. بلي النقطة هذا بعد غريب ما يكون في أخنا يا أخو أي بلي ما هي أمر وجودي لعدم عدمي تعرض الوجود في الخارج أو لا تعرض نعم على أطالة الوجود قلنا وجود هو بقى وجود هو تمام وجود هو صحيح ولكن في الخارج عندنا ما هي لو ما عدنا ولا بالعرب فأكو عروض بالعرب لو ما عدنا عروض بالعرب يعني مو مسامحة لا يعني ما هي ماكو في الخارج يعني البقر ماكو في الخارج أكو في الخارج بقر وجود البقر ولكن له حده معه أو لا ما يخالف لكن معه ولا مو معه معه إذا قلت أنه الحد أمر اعتباري يعني ما عندك حد في الخارج يعني لا متنافس الحد أمر واقعي له اعتباري أحسنتم يعني واقعية له فإذا كان له واقعية إذا له وجود ولو كان وجودا بالعرب ومن هنا قلنا بأن الوجود يعرض إن الوجود عارض المهية فصورا ولكن بناء على أصالة الوجود إن الماهية تعرض الوجود في الخارج ومن هنا قلنا أن كل مباحث الفلسفة من عكس الحامل الوجود هو إنسان الوجود هو بقر يعني ماذا؟ يعني الوجود عرضته ماهية الإنسان فصار هذا الوجود وجود إنساني الوجود عرضه ماهية البقر فصار هذا الوجود وجود بقري فإذا النقطة أيضا تعرض الخاص وإن كانت النقطة أمرا عدمي ولكن ليست عدما محضا بل هي أمر عدمي وفرق بين العدم المحض وبين الأمر العدمي الذي له حظ من الوجود بتبع معروفه طب احنا كنا في الكبرى ها في الكبرى كنا وهي انه اذا كان العرض له ابعاد ثلاثة لابد الموضوع ماذا له ابعاد ثلاثة او ليس له ابعاد ثلاثة ها ويمكن ان يكون المادة او لا يمكن لا يمكن اذا لابد ان يوجد عندنا جوهر ممتد في الابعاد الثلاثة اللي هذا عرضه وبهذا تثبت صورة الجسم وهذا احد براهين اثبات الصورة الجسمية انت عندما تأتي الى هذا الجسم تجده مركب من مادة ومن امتداد ما قل صورة خب هذا الامتداد ماذا تقول عرض ام جوهر ان قلت عرض فلا بد ان ينتهي الى جوهر ممتد في الابعاد الثلاثة يعني الى طول وعرض وعمق وهذا العرض يعرض ذلك الموضوع الذي هو ممتد في الأبعاد الثلاثة تقائلا أن يقول خب إذا كان العرض ممتدا في الأبعاد الثلاثة الصورة الجسمية أيضا ممتدة في الأبعاد الثلاثة خب ما الفرق لماذا صار هذا عرض صار ذاك جوهر يقدر أحد يجاوب بداية الحكمة ذاكرين المطلب تفضلي يعني شنو غير شنو غير محصل غير شو يقولوا غير متعين اها احسن احسن شوفوا هذا المطلب ذكرناه هناك قلنا بانه نحن عندما نقول الصورة الجسمية امتداد في الابعاد الثلاثة امتداد في الابعاد الثلاثة مبهم ولا معين ها لا يعقل أن يكون معينا لماذا؟ لأنه إذا كان معينا معينا في أي مقدار افترض سنتيمتر واحد إذا الذي أبي سنتيمتر بعد ما بيجسم إذا كانت حقيقة الجسم في السنتيمتر يعني السنتيمتر جزء ماهية الجسم إذا أبي سنتيمتر جسم أو ليس بجسم ليس بجسم أبو ثلاث سنتيمتر ليس بجسم أبو خمسة سنتيمتر ليس بجسم نعم حقيقة الجسم هو الامتداد ولكن امتداد في أي شيء هذا العرض يأتي ويعينه يقول امتداد في سنتيمتر واحد امتداد في سنتيمترين امتداد في سنتيمترات ثلاثة ولكن هذه بعد كلها مو ذاتية للصورة الجسمية وإنما عرضية للصورة الجسمية شوفوا نحن نقول الكم، الإنسان فيه كم أو لا يوجد فيه كم؟ ها؟ نعم فيه كم، لكن أي مقدار من الكم؟ هذا المقدار من الكم؟ هذا المقدار من الكم؟ مقولة الكم معينة أو غير معينة؟ غير معينة، وإلا لو كانت مقولة الكم معينة إذن في الموجودة فيه أكو كم، فيما موجود في ذلك التعيين بعد لا يوجد فيه كم، مع أن الكم موجود. الحركة متعينة أو مبهمة؟ ها؟ الحركة متعينة أو مبهمة؟ مبهمة، من يعينها؟ الدماغ. فلهذا تجد نفس النسبة الموجودة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، يعني أحدهما جوهر والآخر أرض، أحدهما مبهم والآخر معين، نفس النسبة موجودة بين الحركة والزمان. ولهذا قلنا فيما سبق بأنه لا فرق بين الحركة والزمان إلا بالتعين والإبهام، كالفرق القائم بين التعليم وبين الطبيعي إلا بالتعين والإبهام. إذن هذا الذي تقولون بأنه مركب من جوهر وعرض، تقول يستحيل أن يكون مركبا من جوهر وعرض. لماذا؟ هذا الأخ بدل الكثير، يكون مستحيل أن يكون مركبا من جوهر وعرض. لماذا؟ لأن العرض امتداد في الأبعاد الثلاثة، فيحتاج إلى صورة، إلى جوهر ممتد في ماذا؟ ممتد في الأبعاد الثلاثة، ولكن مبهم أو متعين؟ مبهم. وهذا الكم أو هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة هو الذي يعينه. وبهذا ثبت برهان القول السابع. القول السابع ماذا يقول؟ أن الجسم مركب من جوهرين، جوهر مادي وجوهر صوري، وأن الصورة الجسمية ليست عرض بل هي جوهر. هذا برهان القول السابع أيضا يمكن أن يكون، وهو أن الجسم ماهيته مركبة من جزئين جوهريين، أحدهما بالقوة وهو المادة، والآخر بالفعل وهو الصورة الجسمية. قال: وأما القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق، وهو كون الجسم مركبا من جوهر وعرض، وهما المادة والجسم التعليمي. الجسم التعليمي ما هو تتذكرون؟ قال: هو الذي هو نوع من أنواع الكم المتصل، لأن الجسم التعليمي قلنا أن الجسم التعليمي من أنواع الكم المتصل الذي فيه ثلاثة أقسام: حجم، سطح، خاط. ففيه أولا لا معنى لتقويم العرض للجوهر. مراد من الجوهر يعني قسم من أقسام الجوهر يعني الجسم. لا معنى لتقويم العرض للجوهر، هنا العرض لم يقوم الجوهر، وإنما قوم نوعا من أنواع الجوهر الذي هو الجسم. لا معنى لتقويم العرض للجوهر، هذا الجوهر ما هو؟ الذي هو الجسم. لماذا لا معنى؟ هذه مع ما فيه مو إشكال ثاني، وإنما تعليل لعدم المعنى. قال لا معنى، لماذا لا معنى؟ قال لأن فيه، هذا مع ما فيه يعني من قبيل، لأن فيه مع ما فيه من تألف ماهية حقيقية من مقولتين، وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات. ومن هنا قلنا فيما سبق أن ماهية حقيقية واحدة لا يعقل أن تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة. نعم لنا هذا مو إشكال، أنت لهذا قال أولا وثانيا. ذاك كان ثانيا، كان هذا ينبغي أن يكون. لا سويلي شو إشكال؟ لماذا؟ هي هذا الكبرى تنطبق على خلقه. صحيح حسنته. يعني يقول أن الثاني لا اسمحوا لي، تريدون أن تقولون أن الثاني كبرى تنطبق على محل الكلام وعلى غير محل الكلام، هالشكل هذا معناه التعليل. فلهذا قلنا أن التعليل يخصص أو يعمم. الآن احنا بنبين لماذا لا معنى. لا معنى لماذا؟ لأنه يلزم تركب ماهية ماهية حقيقية واحدة من مقولتين. شنو المحذور؟ اجتماع النقيض. لأنه لا في موضوع هو بل اجتماع النقيضين محذورين الكبرى. لا ماكو بعد أكثر من هذا. أكثر من هذا ماكو. ثانيا أن الكم اليوم بناء أنه ما نقبل الشيخ من الشيخ معين. أن الكم عرض محتاج إلى الموضوع. بل أن الكم عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان. من الواضح لأنه لا يمكن أن يكون عندنا عرض بلا موضوع، وجود قائم لا في نفسه ولا يكون هناك وجود قائم بنفسه، هذا محال. فهذا الامتداد المقداري الذي يتعين به طول الجسم وعرضه وعمقه، هذا ماذا؟ كم محتاج إلى موضوع. ولا تقول أن الموضوع هو المادة، لأن المادة قوة، ولا يعقل أن تكون موضوعا للعرض، لأن الموضوع مستغن عن العرض، وهذا الموضوع محتاج إلى العرض. كم محتاج إلى موضوع يحل فيه، ولولا أن في موضوعه اتصالا ما، يعني على نحو الإبهام، لا بد أن يكون فيه اتصال امتداد في الأبعاد الثلاثة. لماذا؟ لأن لا يستطيع أن يكون موضوعا لهذا العرض لهذا الكم. ولولا أن في موضوعه اتصالا ما يقبل أن يوصف بالتعين، يعني ذلك الإبهام يمكن أن يخرج إلى التعين، لم يعرضه، يعني لم يعرضه هذا الكم الذي هو الجسم التعليمي، لم يعرضه ولم يحل فيه. فلو أخذنا مقدارا من شمعة، مراد من الشمعة يعني هذا الطين الاصطناعي، هذا الطين مقدار من الطين، ماذا تسموه؟ معجون سموه انتو، او يسميه شمعة، مو مراد هذا الشكل الخاص بالشمعة، وانما مراده مادة الشمعة. ضارب مثال بالشمعة، ولكن مو مراده شكل الشمعة، وإنما مراده المادة المتكونة منها الشمعة. المادة المتكونة منها الشمعة ماذا؟ قابلة لأن تتبدل وتتغير، وإلا هذه الشمعة أيضا هي شكل في قبال الأشكال، مراده المادة التي يتكون منها الشمعة. قال فلو أخذنا مقدارا من شمعة، مقدارا من شمعة ماذا؟ يعني تلك المادة التي تكون الشمعة، وسويناها كرة ثم استوانيا ثم مخروطيا ثم مكعبا وباقي الأشكال التي لا عد لها، وجدنا الأشكال متغيرة متبدلة. وللشمعة، مو مراد هذه الشمعة بقاء واحد، لا، وللمادة التي تصنع منها الشمعة، وللشمعة اتصال باق محفوظ في الأشكال المختلفة المتبدلة. أكو ثلاث شيء مشترك بين هذه جميع الأشكال، ما هو المشترك؟ أنه أكو امتداد، ولكن هذا الامتداد امتداد أسطواني، هذا الأسطواني كم؟ امتداد مكعبي، هذا التكعب كم؟ أما نفس الامتداد هي صورة الجسم، هي الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم. وهذا معناه أنه لا يمكن أن يوجد عندنا الجنس في الخارج بلا، لأنه الامتداد بمنزلة الجنس، الصورة الجسمية جنس لفصل جنس، ومن هنا لا يعقل. هذا من قبيل الحيوان، انت عندك ثلاث شيء في الخارج اسمه حيوان، لا بقر لا انسان لا غنم لا لا لا لا اي قسم من اقسام الحيوانات، ممكن؟ لا، لان الحيوان موجود اما هنا اما هنا اما هنا، موجود ضمن النوع، وانه موجود منفصلا عن النوع كذلك في المقام. ولكن هذا ليس بمعنى انه لا يوجد شيء، لا يوجد الجنس، ولكنه موجود ضمن النوع. فلهذا يقول وجدنا الأشكال متغيرة متبدلة، وللشمعة اتصال باق محفوظ في الأشكال المختلفة المتبدلة. فهناك اتصالان، بعد ذلك هو يغير العبارة يقول فهناك امتدادان، مراد من الاتصال إذن ماذا؟ الامتداد في الأبعاد ثلاثة. فهناك اتصالان أي امتدادان، اتصال مبهم غير متعين في نفسه، وإنما يتعين بماذا؟ بالعرض الذي يعرض عليه اتصال مبهم غير متعين في نفسه، لولاه لم يكن تلك المادة مادة الشمعة، واتصال وامتداد متعين لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة، يعني ذلك الامتداد الأول. نعم، وإن لم يتحقق عندنا موجود في الخارج إذا انعدم العرض، إذا انعدم الكم، ولكن هذا شيء، وانبطال الماهية وفساد الماهية شيء آخر. لم يبطل به جسم الشمعة هو الأول وهو المبهم، صورة الجسم، الصورة الجسمية التي هي جوهر، والثاني عرض يعرض الجسم. خب سؤال، نحن عندما نقول أن الجسم ينقسم بالذات ينقسم، لو بعرض الكم ينقسم، بعد تبين بأنه بالذات هو لا ينقسم، وإنما بعرض الكم ينقسم، لأن الكم منقسم بالذات، والجسم لأنه معروضه منقسم بالعرض لا منقسم بالذات، لأن الجسم أساسا ليس له طول عرض عمق معين حتى يكون قابل للانقسام. هذا الذي له طول عرض عمق معين يكون قابلا للانقسام إلى قسمين أو أربعة أقسام أو غير ذلك. ومن هنا قرأنا في بداية الحكمة وسيأتي بعد ذلك أن الانقسام ذاتي للكم، وإذا عرض الانقسام على غير الكم فهو بعرض الكم لا أنه ذاتي لذلك المعروض. قال والثاني عرض يعرض الجسم والانقسام يعرض الجسم من حيث عرضه هذا، يعني من هذا الكم، وأما من حيث اتصاله الذاتي المبهم فله إمكان أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة تتقاطع على زوايا قوائم. يبقى عندنا هنا فقط إشكال في المثال الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه ذكر مثال الأشكال المتغيرة، والأشكال كم لو من الكيفيات المختصة بالكميات، ها كيفية الشكل مو كم، ونحن كلامنا كان عين في الكم لو في الكيفيات المختصة بالكميات كان في الكم. إذن كان ينبغي أن يضرب يا مثال مثال آخر ضربه الشيخ في الشفاء، وأنا ذكرته أيضا في كلامي، وهو ماذا؟ وهو أن الجسم أكبر أو أصغر، سنتيمتر أو سنتيمتران، هذا الصورة الجسمية ما بتعين أنه سنتيمتر أو سنتيمتران، تعينه من أين يأتي؟ يأتي من الجسم التعليمي الذي هو الطول والعرض والعمق، مو أن يضرب مثال الأشكال المتغيرة، فإن الأشكال المتغيرة مثال للكيفيات المختصة بالكميات، ونحن كلامنا عين في الجسمية التعليمية الذي هو من الكميات. ومن هنا تجدون أن الشيخ في الشفاء في إلهيات الشفاء هذه الطبعة الحديثة صفحة 64 هناك يضرب مثال أصغر أو أكبر، مساوي أو غير مساوي، ما يضرب مثال الأشكال المختلفة. فتطبيق هذا الكلام الشفاء يأتي والحمد لله رب العالمين.